إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا هذا هو الدرس الأخير من دروس كتاب الجنائز من كتاب دليل الطالب في الفقه، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. يقول: وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. يقول الشارح: نص عليه، أي الإمام أحمد رحمه الله، نص على استحباب زيارة الرجال للقبور، وحكاه النووي إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. رواه مسلم وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. طيب، هذا الحديث أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور، والحكمة في هذا النهي في أول الأمر أن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية، وكانت زيارتهم للقبور تشتمل على يعني محظورات من النواح والطلب من الأموات والغلو فيهم، وخاصة في زيارة النساء للمقابر كانت تشمل لطم الخدود وشق الجيوب وكذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن ينهى الناس عن زيارة القبور حتى يتركوا هذه العادات، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وقال: ألا فزوروها. وعلل ذلك، علل الوصية بزيارة القبور بأنها تذكر بالموت وتذكر بالآخرة. طيب، من القواعد يعني الشرعية أن النهي، أن الأمر بعد النهي، الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. بعض العلماء يقول الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، يعني الشيء إذا كان منهيا عنه ثم أمر به فهذا الأمر يفيد الإباحة. وبعض العلماء يقول لا، يعني يفيد أن الحكم يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. يقولون نشوف قبل النهي ماذا كان الحكم، والأمر بعد النهي يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فمثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى نهى عن البيع وقت صلاة الجمعة، نهى عن البيع وقت صلاة الجمعة، قال إيه: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معنى ابتغوا من فضل الله يعني بيعوا واشتروا. طيب، هذا أمر بالبيع والشراء بعد صلاة الجمعة، لا نقول هنا الأمر يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب، مثلا يجب عليه أن يبيع أو يشتري بعد صلاة الجمعة، ولا حتى يستحب له، وإنما فقط يباح. لماذا جعلنا الأمر هنا يفيد الإباحة فقط؟ لأنه كان منهيا عنه ثم أمر به، فالأمر بعد النهي يفيد الإباحة. مثلا النهي عن الصيد أثناء الإحرام، مثلا إذا كان محرما نهي عن الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا. هنا طبعا هنا الأمر بالصيد بعد التحلل، هل يفيد وجوب الصيد ولا استحباب الصيد؟ ماذا يفيد؟ إنسان إذا تحلل من الإحرام يجب عليه أن يصطاد ولا يستحب له أن يصطاد؟ لقوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. فقط الإباحة، لأنه كان، لماذا قلنا الأمر هنا يفيد الإباحة فقط؟ لأنه كان منهيا عنه ثم أمر به وهكذا. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بها. المفروض على القاعدة يعني وعلى كلام يعني المشهور فيها أن الأمر هنا سيفيد إباحة زيارة القبور، لكن لماذا قال المؤلف يعني تستحب زيارة القبور؟ هنا الاستحباب استفيد من أدلة أخرى، يعني منها تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنها تذكر الموت أو تذكر الآخرة، فهذا التعليل يعني أفاد إيه؟ أن الأمر هنا بعد النهي ليس للإباحة فقط بل للاستحباب، لأنه يعني علل بهذا التعليل أنه يذكر بالموت ويذكر بالآخرة، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويدعو لأهلها. طيب، قال بلا سفر لعدم نقله، وللحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني تستحب زيارة القبور بلا سفر، يعني لا يشد الرحال لزيارة قبر، يعني لا تسافر خصيصا من أجل أن تزور قبرا من القبور في غير المدينة التي أنت فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني الإنسان لا يسافر خصيصا إلى بقعة من البقاع يعني معتقدا يعني فضلها أو شرفها أو كذا إلا إلى هذه الإيه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فلذلك تستحب زيارة القبور لكن بدون سفر. لكن إذا سافر الإنسان لغرض آخر وأصبح في بلد من البلاد، ففي هذه الحالة يستحب له أن يزور القبور التي في البلد التي هو فيها. يعني إذا سافرت إلى بلد من البلاد لتجارة أو لعلاج أو لطلب علم أو لصلة رحم أو كذا، فإذا صرت موجودا في هذه البلد فيستحب لك أن تزور القبور التي فيها، يعني طالما أنت لم تسافر خصيصا من أجل القبور وإنما سافرت لغرض آخر وأصبحت في بلد من البلاد، فحينئذ لك أن تزور القبور التي فيها. ولهذا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء يقولون يعني نية المسافر إلى المدينة النبوية عليه أن يجعل نيته زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشد الرحال إلى القبر وإنما يشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم إذا أصبح الإنسان في المدينة النبوية حينئذ يستحب له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والبقية وقبور المسلمين في المدينة طالما أصبح موجودا فيها، لكن النية عند السفر تكون زيارة المسجد، ثم إذا أصبح في المدينة يزور القبور، لكن لا يقصد بشد الرحال زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا المتصوفة وكذا يعني يقولون يعني باستحباب شد الرحال لزيارة القبور وكذا، ويدعون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقولون يعني لا يسافر لزيارة مسجد إلا هذه المساجد الثلاثة، لكن أي شيء غير المساجد يمكن أن يشد الرحال إليه. يعني يقول لك لا مانع أن تشد الرحال إلى القبور، أن الحديث إيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تزور مسجدا، لا تسافر لزيارة مسجد إلا هذه المساجد الثلاثة، أما القبور فلا مانع من زيارتها. وهذا فهم خاطئ لهذا الحديث، لأن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث، يعني الحديث له قصة أن أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شد الرحال لزيارة الطور، الوادي المقدس، الطور في سيناء، طور سيناء، جبل الطور في سيناء الذي كلم الله عنده موسى، فأراد يعني أنه يزور هذا المكان على أساس أن الله تعالى كلم فيه موسى وذكره في كتابه الكريم وسماه الوادي المقدس، الوادي المقدس يطوى وكذا. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: لو يعني أدركتك لا يعني لمنعتك من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يبقى هو كان شد الرحال إلى زيارة جبل ووادي وليس لزيارة مسجد، ومع ذلك بين له أبو هريرة رضي الله عنه أن هذا التصرف يعني غير صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني لو أن إنسان زار سيناء لغرض آخر، يعني ليس لغرض التعبد يعني بالسفر إلى سيناء، وإنما سافر إلى سيناء لسياحة ولا علاج ولا صلة أرحام ولا زيارة أصدقاء ولا كذا، لا مانع أنه هو يزور ما فيها من الأشياء وكذا، لكن لا يشد الرحال خصيصا لأجل هذا. وهذا يعني كله للتحذير من الغلو في قبور الصالحين، لأنها من أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى، الغلو في قبور الصالحين. طيب هنا سؤال، يعني لو يعني يكثر السؤال عنه: لو أن الإنسان سافر لمسجد غير المساجد الثلاثة مثلا من أجل طلب العلم في هذا المسجد، يعني مثلا سمع بدروس أو دورة علمية تقام في مسجد على مسافة سفر يعني، وسافر لطلب العلم في هذا المسجد، أو سافر للقاء صديق له في مسجد من المساجد أو كذا، فهل هذا يدخل في النهي عن شد الرحال إلى 3 مساجد؟ لا يدخل فيه، لأنهم قالوا يعني النهي عن شد الرحال إلى مسجد باعتقاد يعني فضيلة لهذا المسجد على غيره من المساجد، اعتقاد فضل البقعة أو المكان. لكن إذا سافر إلى مسجد من المساجد ليس اعتقادا أن هذا المسجد أفضل من غيره من المساجد، أو أن مكانه يعني له مزية على غيره من المساجد، وإنما لغرض طلب العلم أو زيارة صديق أو كذا، فهذا لا مانع منه ولا حرج فيه إن شاء الله. قال: وتكره للنساء، تكره زيارة القبور للنساء. وهذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن زيارة القبور للنساء مكروهة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن زيارة النساء للقبور لا تكره. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عنه روايتان، يعني رواية أن زيارة النساء للقبور، زيارة النساء للقبور مكروهة، والرواية الثانية أن زيارة النساء للقبور غير مكروهة. طيب القول بأن زيارة النساء للمقابر مكروهة، دليلها حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. طيب الحديث فيه لعن، لعن الله زوارات القبور، فلماذا قالوا تكره فقط زيارة القبور رغم أنه ورد فيه لعن في زيارة النساء للقبور؟ قالوا يعني أجابوا بأجوبة منها أن هذا النهي للنساء عن زيارة القبور، قالوا هو منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذا يعني نهي النساء عن زيارة القبور، قالوا هذا كان في الوقت الذي نهي فيه الرجال أيضا عن زيارة القبور، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في آخر الأمرين: ألا فزوروها، فهذا خطاب للرجال وللنساء، فهذا منسوخ. وجواب آخر قالوا يعني ربما يكون القصد لعن الله زوارات القبور، أي اللائي يزرن القبور و يعني يلطمن الخدود ويشققن الثياب وينحن الصراخ والنواح وكذا، فقالوا الزوارات ليس المقصود مجرد زائرات القبور، وإنما المقصود يعني اللائي يزرن القبور ويرتكبن عندها شيئا من المحرمات. وقال ابن قدامة رحمه الله: لما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة. تحريم يعني الأول كانت زيارة النساء للقبور كانت محرمة، لعن الله زوارات القبور، ثم زال هذا التحريم بالنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فبقيت الكراهة لماذا؟ قال لأن المرأة قليلة الصبر، فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله، بخلاف الرجل المرأة يعني صبرها أقل، وإذا رأت قبر زوجها أو قبر أمها أو ابنها أو كذا ربما يعني لم تتمالك نفسها فصرخت أو لطمت أو كذا، فلذلك يعني يكره زيارة النساء. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره، قال لا يكره زيارة النساء للقبور، والمرأة مثل الرجل يسن للرجال والنساء زيارة القبور، أو على الأقل يباح يعني للنساء زيارة القبور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، وهذا مذهب يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت ترى أن زيارة النساء المقابر ليس فيها كراهة، وزارت قبر أخيها عبد الرحمن. وكذلك أيضا يعني لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما يعني قيل لها يعني في زيارة النساء للقبور وكذا قالت إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، كان نائما إلى جوارها واستيقظت بالليل فلم تجده، فخرجت تبحث عنه فلم تجده في المسجد، فذهبت إلى البقيع إلى المقابر، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع في المقابر يزور القبور ليلا، فدخلت البقيع ودخلت المقبرة ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقابر، قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقابر، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، إلى آخر الحديث. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة المقابر، ولم يعني ينهها عن دخول المقبرة، ولم يقل لها لماذا أتيت إلى المقابر ولا كذا، فهذا أيضا مما يؤيد يعني أن نهي النساء عن زيارة القبور أنه منسوخ، وأن آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروه. طيب قال وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، يقول لأنها لم تخرج لذلك، يعني بناء على القول بكراهة زيارة النساء للقبور، فيقول يعني الكراهة أنها إيه؟ أنها تقصد المقابر لغرض الزيارة، لكن إذا كانت مرة في طريقها فمرت على المقابر في طريقها يعني وهي مجتازة في الطريق فسلمت على المقابر على المقبورين ودعت لهم، فهذا حسن طالما يعني لم تخرج خصيصا لأجل الزيارة، يعني هذا على القول بكراهة زيارة النساء للقبور، فهذه الكراهة تزول إذا كانت المرأة يعني مرة في طريقها ومرت بقبر. قال وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذا الدعاء الذي يقال عند زيارة مقابر المسلمين للأخبار الواردة بذلك، يعني الأحاديث التي وردت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قال وقوله إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله سوف نلحق بكم، نموت ونلحق بكم، مع أن موت الإنسان محقق، يعني هذا شيء محقق، يعني ليس شيئا يمكن أن يقع ويمكن، يعني هذا شيء شاءه الله يعني وقضاه أن كل إنسان سيموت، يعني إنك ميت وإنهم ميتون. فقالوا إما للتبرك، يعني حتى الشيء الذي هو محقق يعني ومتأكد أنه سيقع، يعني أنك تقول سأموت فهذا شيء يعني حق يعني وقضي الأمر ليس يعني فيه مجال يمكن أن يحصل أو لا يحصل، لكن مع ذلك تقول سأموت إن شاء الله على سبيل التبرك يعني بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وتعليق الأمر بمشيئته، أو في الموت على الإسلام، أو في الدفن عندهم. يعني أيضا يمكن أن يقال إنك إذا قلت وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله نموت على الإسلام، كون الإنسان يموت على الإسلام أو على غيره هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فتقول أنت الآن تزور مقابر المسلمين فتقول إن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله نموت على الإسلام ونكون في مقابر المسلمين مثلكم. أو يكون المقصود يعني وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إذا كنت تزور مقبرة معينة تقول إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله ندفن إيه عندكم في هذه المقبرة إذا كنت يعني تزور مقبرة بعينها. فهذه كلها احتمالات لتفسير يعني قوله إيه إن شاء الله. طيب بهذا انتهى الكلام عن يعني زيارة القبور وما يتعلق بها. انتقل إلى الكلام عن يعني بعض حقوق المسلم على المسلم، والمناسبة هنا أن اتباع الجنائز هو أحد حقوق المسلم على المسلم، فذكر يعني من حقوقه الأخرى السلام عليه ورد السلام وتشميت العاطس، فهذه من حقوق المسلم على المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق هناك حديثان يعني أحدهما حق المسلم على المسلم خمس، وحديث آخر حق المسلم على المسلم ست. الحديث الذي فيه حق المسلم على المسلم خمس قال إذا اتباع الجنائز ورد السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الدعوة، خمسة أشياء يعني رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض اتباع الجنائز وإجابة الدعوة. هذا الحديث الذي فيه حق المسلم على المسلم خمس. الحديث الآخر حق المسلم على المسلم ست، قال إيه إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، هذا في ابتداء السلام كمان، قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. ثم ذكر الحق السادس قال وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة فانصح له. فهنا يقول وابتداء السلام على الحي سنة، ابتداء السلام على الحي، الآن يعني تكلمنا على الأموات الآن السلام على الأحياء ابتداؤه سنة، لحديث أفشوا السلام يعني أنشروا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم وما بمعنى، ولحديث أيضا إذا لقيته فسلم عليه، فيستحب ابتداء السلام على من لقيته، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال ورده فرض كفاية، يعني ابتداء السلام سنة ورده فرض أو واجب لكنه فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. هذا طبعا إذا كان المسلم عليهم جماعة، يعني إذا دخل شخص وسلم على هذه المجموعة الجالسة، ففي هذه الحالة فرض كفاية على من سلم عليهم أن يرد السلام، فإذا رد واحد منهم سقط الإثم عن الباقي. يعني إذا دخل شخص وسلم على مجموعة فإذا واحد من المجموعة رد عليه السلام سقط الإثم عن الباقي، لكن إذا لم يرد أي واحد من المسلم عليهم فهنا أثموا جميعا لتركهم رد السلام، ولأن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر الله تعالى من حيي بتحية أن يحيي بأحسن منها أو أن يردها، ومعنى بأحسن منها يعني أن تزيد، إذا قال السلام عليكم ترد التحية بأن تقول عليكم السلام أو تزيد وتقول ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فترد التحية تقول وعليكم السلام ورحمة الله بمثلها أو تزيد أو أحسن منها فتقول وبركاته. طيب إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فترد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكون رددت التحية بمثلها. هل يمكن أن تزيد؟ الجواب نعم، وردت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزيادة على وبركاته، أنك تقول وبركاته ومغفرته أو ورضوانه أو وطيب صلواته، يعني يمكن أنك تزيد إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحببت أن ترد التحية بأحسن منها فتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه أو وطيب صلواته، أو يعني غير ذلك مما تزيد به في الرد. طيب قال فإن كان واحدا تعين عليه، يعني الآن قلنا رد السلام فرض كفاية، إذا كانوا مجموعة ورد واحد منهم يسقط عن الباقي. طيب إذا كان المسلم عليه واحدا، أنت شخص واحد وجاء شخص وسلم عليك، إذن رد السلام هنا فرض عين على هذا الشخص المسلم عليه، يتعين عليه أن يرد السلام، لأن إذا كانوا مجموعة يرد واحد منهم، إذا كان مسلم عليه واحدا هنا يتعين عليه أن يرد السلام. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم، إذا كان مجموعة مروا على قوم جالسين، مجموعة سائرون مروا على مجموعة جالسين، فالمجموعة السائرون يجزئهم يعني يكفيهم أن يسلم واحد منهم، والمجموعة الجالسون يكفيهم أن يرد السلام واحد منهم. طيب وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس، يعني إذا راكب وماشي فالراكب هو الذي عليه أن يبدأ بالسلام، وعلى الماشي والماشي يبدأ بالسلام على الجالس. قال وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين، تشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين. تشميت العاطس أن العاطس إذا قال الحمد لله فتشميته يعني أن تقول له يرحمكم الله، فهذا هو التشميت. فتشميت العاطس إذا حمد، إذا حمد الله فيكون تشميته فرض كفاية، بمعنى إذا شخص عطس وحوله عدد من الناس ففرض كفاية على من سمعوه يحمد الله أن يرد واحد منهم، فإذا واحد منهم قال له يرحمك الله أو يرحمكم الله سقط الإثم عن الباقين. لكن لو شخص عطس وقال الحمد لله ولم يشمته أحد أسموا جميعا. ورده فرض عين، الرد هو أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، من العاطس إذا قيل له يرحمكم الله فيتعين عليه، يصبح فرض عين عليه، يأسم إذا تركه، فرض عين عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أن يرد على من شمته. وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وعنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود. فإذا يعني كما ذكرنا العاطس إذا عطس فعليه أن يقول الحمد لله، ثم من سمعه يقول يرحمك الله ويرحمكم الله، وكما ذكر يعني إذا شمته بعض الجالسين يسقط الإثم عن الباقي، ثم يجب على من قيل له يرحمكم الله أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أما إذا عطس شخص ولم يحمد الله فلا يشمت. السنة أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يشمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فعطس رجل فلم يحمد الله فلم يشمته، ثم عطس رجل آخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأول يا رسول الله عطست فلم تشمتني وعطس فلان فشمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله، قال إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. ولأن أحاديث التشميت كلها إيه يعني مشترطة بالحمد، يعني إذا عطس فحمد الله فشمته، فمعناها أنه إذا عطس فلم يحمد لا يشمت. وكان بعض العلماء يعني إذا عطس شخص ولم يحمد الله يذكرونه، يقولون له ماذا يقول العاطس إذا ماذا يقول الإنسان إذا عطس، فإذا قال الحمد لله يقولون له يرحمك الله، يعني يذكرونه إذا نسي أو كذا. لكن على كل حال لا يجب عليك أن تشمته إذا لم يحمد. وتشميت غير المسلم، غير المسلم إذا عطس فقال الحمد لله فتقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، لا تقل له يرحمكم الله، لأن الدعاء بالرحمة والمغفرة لا تجوز لغير المسلم، وإنما يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكانوا يتعاطسون يعني يتعمدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الحمد لله، فيقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم صلى الله عليه وسلم. فيكون التشميت يعني مختصرة في هذه الحال. قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. هنا يقول الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، يوم الجمعة قبل طلوع الشمس الميت يعرف من يزوره في هذا الوقت. قاله أحمد، قاله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وقال آخرون من العلماء يعني بل يعرف الميت زائره في كل وقت، في كل وقت، وهذا هو الصواب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول الأحاديث والآثار، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة رضي الله عنه، تدل على أن الميت إذا زاره زائر فإن الميت يعلم بالمزور ويسمع كلامه ويأنس به، يأنس بهذه الزيارة، وهذا عام في حق الشهداء وفي حق غيرهم، ولا توقيت في ذلك، ليس فقط يوم الجمعة قبل طلوع الشمس وإنما في كل وقت. قال ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. الميت يتأذى بالمنكرات التي تقع يعني عند قبره وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين اللي هو الإمام ابن تيمية رحمه الله، تقي الدين ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قال استفاضت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. انتهى كلامه. فالإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الميت يعني جاءت آثار كثيرة، استفاضت يعني كثرت الآثار واشتهرت يعني وعدد كبير من الآثار، الاستفاضة تفيد الكثرة، يعني كثرت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن الميت يرى بقدرة الله تعالى وأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. فيسر يعني إذا جاءه زائر ودعا له وذكره بالخير، لكن طبعا لا يقدر على الإجابة أو الرد أو تكليم من يزوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وضع المشركين في غزوة بدر، قتل المشركين في غزوة بدر، وكانوا 70 قتيلا منهم أبو جهل والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وغيرهم من أئمة الكفر وكذا، وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في حفرة حفرها لهم وألقى جثثهم فيها، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب وكلمهم وقال يعني قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلم الأموات فقالوا يا رسول الله يعني كيف تكلم يعني جيفا أو كذا، يعني كيف تكلم هذه الجثث يعني التي لا تدري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لستم أيها الأحياء أسمع لكلامي من هؤلاء الأموات، غير أنهم لا يتكلمون أو لا يجيبون، لا يستطيعون أن يجيبوا لكنهم يسمعون وكذا. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت يعني يعني إذا جاءه إذا وضع في قبره وانصرف عنه مشيعه قال وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يسمع قرع النعال، فيعني بعد أن ينصرف المشيعون من دفنه يسمع قرع نعالهم ينصرفون من عنده. طيب كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور؟ قالوا المقصود بالآية الكريمة ما أنت بمسمعهم يعني سماعا يحصل فيه استجابة، يعني ما أنت بمسمعهم يعني ما لا تستطيع أن تهديهم وتجعلهم يستمعون الحق الذي لم يستجيبوا له في الدنيا فيستجيبون له. فالسماع هنا بمعنى الاستجابة، يعني كما أن الله تعالى نفى عن المشركين السمع قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، رغم أنهم كانوا في الدنيا يسمعون ويبصرون، عندهم سمع حسي وبصر حسي لكن لا يسمعون، بمعنى لا ينتفعون يعني بالحق، يعني يسمعون الكلام يعني ليسوا صما بالمعنى الحسي ولكن صم بمعنى أنهم لا يستفيدون، فهم لا يسمعون في حق المشركين بمعنى لا ينتفعون بما يسمعون يعني. فكذلك أيضا من في القبور لا يسمعون بمعنى يعني لا ينتفعون بما بدعوتهم إلى الحق إذا لم يكونوا قد استجابوا لها في الدنيا، لكن لهم يعني نوع من السماع أو كذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ويعني أمر الروح كما قال سبحانه وتعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بهذا ينتهي هذا الكتاب ونتوقف عنده إن شاء الله، ويكون الدرس القادم في كتاب الزكاة بإذن الله تعالى. طيب إن شاء الله بالنسبة للدرس الغد وبعد غد إن شاء الله نأخذ درسين في تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله، بناء على طلب بعض الإخوة وكذا نأخذ درسين في تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله، وابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى يكون مقررات الجامعة الجديدة إن شاء الله التي أسست هنا في مينيابوليس إن شاء الله، فنبدأ في مقررات الجامعة إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله، وغدا وبعد غد نأخذ تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى باختصار. طيب هل يوجد سؤال أو شيء؟ نعم. عند الدخول إلى المنزل نعم يستحب الإنسان إذا دخل المنزل أن يسلم، وقال العلماء حتى لو كان المنزل خاليا فأنت تسلم على الملائكة الذين في المنزل يعني، والملائكة الذين حولك يعني الكرام الكاتبون، ومنزل المؤمن يكون إن شاء الله معمورا بالملائكة وملائكة الرحمة والخير، فيستحب السلام سواء يعني كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد. نعم نعم هذا ليس لا أخ... نعم السؤال يعني هل يجوز الإنسان يزور قبر شخص بعينه؟ الجواب نعم يجوز أن يزور قبر شخص بعينه لكونه يعني قريبا له أو صديقا له أو نحو ذلك، لا مانع أن الإنسان يقصد بالزيارة زيارة قبر شخص معين ليدعو له ويستغفر له، لكن بدون شد الرحال يعني بدون سفر يعني إلى بلد أخرى من أجل زيارة القبر، ولكن إذا كان يعني في نفس البلد التي هو فيها قبر أحد أن يزور قبره، وهذا مسنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، قال يعني سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ويعني وقد ماتت مشركة، ومع ذلك يعني زار قبرها بعينه ولم يقصد يعني السفر إلى قبرها، ولكن كان في طريقه، في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبرها كان في طريق السفر بين مكة والمدينة، فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبرها في الطريق يعني مر عليه وزاره وكذا. لا مانع أن الإنسان يزور قبر شخص بعينه، لا مانع من هذا إن شاء الله. هذا ينطبق على المسلم؟ نعم، المسلم وغير المسلم، يعني إذا الإنسان يزور قبر قريب له أو يعني طبعا المسلم تدعو له بالرحمة وتستغفر له وكذا، لكن غير المسلم يعني يكون فقط بغرض الاعتبار والاتعاظ، لكن ليس في دعاء بالرحمة له يعني. وورد يعني في زيارة قبور المشركين أن يقال لهم أبشروا بالذي يسوءكم، أبشروا بالنار، وقالوا يعني الغرض من هذا تثبيت المؤمن يعني على الإيمان وتحذيره من مصير هؤلاء، يعني أنت عندما تمر بقبور المشركين وتقول أبشروا بالنار أو أبشروا بالذي يسوءكم، فهذا يخوفك من مصيرهم ويجعلك يعني تجتنب الشرك الذي كانوا عليه وأدى بهم إلى هذا. يعني نعم شكرا. من المسلمين الأب مسلم الأب غير مسلم؟ نعم، يعني حدث من حوالي 18 سنة في طفلة ماتت هنا ودفناها، الناس الشديد ما كان في مقبرة للمسلمين فدفناها في قبور النصارى، وكنت أزور هذه الطفلة حتى تشعر بأنه في دعاء أو نعم يدعى لها أو تسمع شيء، وبعض الناس نهوني عن هذا القول. لا هذا غير صحيح، لا يعني لا مانع يعني لو طفلة مسلمة ومدفونة في قبور غير مسلمين، طبعا يعني أولى شيء إذا يعني في إمكانية يعني نقلها إلى مقابر المسلمين هذا طبعا يكون يعني هو المطلوب إذا أمكن، يعني إذا لم يمكن فعلى الأقل أنها تزار يعني الطفلة المسلمة ويدعى لها بالخير ويسلم عليها ويدعى لها، ولا مانع من زيارة قبور المسلمين، وقبور غير المسلمين يبشرون بالنار والمسلم يدعى له بالخير ويسلم عليه إن شاء الله، لا مانع من هذا. يعني لا مانع أن الإنسان يزور قبر يعني قريب له أو صديق له، خاصة طبعا إذا كان مسلما أو كان صالحا فيزوره ويدعو له بالخير، ورد هذا كثيرا يعني عن الصحابة رضي الله عنهم، طبعا كانوا في المدينة يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزورون قبر أبي بكر وعمر، وهنا عندنا مر بنا الحديث يعني أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، كانت تذهب يعني لزيارة أخيها عبد الرحمن وتسلم عليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يزورون قبور أقاربهم وأصدقائهم وإخوانهم وكذا، يذهبون إلى قبورهم للسلام عليهم، لا مانع أن يقصد قبر شخص معين لأجل أن يسلم عليه ويدعو له. نعم نعم، هذه مشكلة كبيرة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، موضوع المساجد التي دفن فيها أموات، قاعدة يعني والأصل في الإسلام أنه لا يجتمع قبر ومسجد. إذا كان المسجد أسبق من القبر فينبش القبر ويخرج يعني الميت ويدفن في مكان آخر، وإذا كان القبر أسبق من المسجد فيجب هدم هذا المسجد الذي بني على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد وكذا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت عنده أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، أم المؤمنين أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، كانت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت يعني، فذكرت كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، وكلتاهما كانتا من المهاجرات إلى الحبشة رضي الله عنهم، فذكرت كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وذكرنا يعني ما فيها من التصاوير، وذكرنا حسن يعني بنائها وكذا، يعني كانت يعني تكلمنا عن يعني حسن البناء وتشييد هذه الكنيسة وما فيها من الصور العجيبة وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك، وقال إن هذا من صنيع يعني هؤلاء النصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا يعني كنيسة أو مكانا للعبادة وصوروا فيه تلك التصاوير. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: أولئك شرار الخلق، ونهى عن المفعل مثلهم وكذا. نعم، فهذه كلها يعني مسألة بناء القبور على المساجد في البلاد الإسلامية، هذه كلها من البدع يعني التي يجب أن تغير وتزال يعني إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.